بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم يجمع الله الرسل فيقول ماذا قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء I'm

الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، وهو على كل شيء قدير. Oh, my shit. قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا Thank you.